بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، نستكمل وإياكم شرح الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، ونتدارس وإياكم في هذه الليلة الحديث السادس والسابع والثامن بإذن الله تعالى. تفضل الشيخ أسامة. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين، الحديث السادس، عن أبي عبد الله بن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور تشتبها لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث يرويه أبو عبد الله النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، وهو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما، وكذا أمه عمرة بنت رواحة. والنعمان هذا رضي الله عنه هو الذي أعطاه أبوه عطية، فقالت أمه: لا أقبل حتى تشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبوه بشير الأنصاري بشير بن سعد، فقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي اللفظ الآخر قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ وفي بعض الألفاظ قال: أشهد على هذا غيري. المقصود أن النعمان رضي الله عنه وأرضاه هو ووالده وأبوه وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. جاء عند البخاري بلفظ مشبهات، قال: بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فأفاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة بأن الأحكام أو الأمور بالنسبة للحلال والحرام منقسمة إلى ثلاثة أقسام: حلال بين ظاهر يعلمه الناس ولا يخفى عليهم، كالمأكولات والمشروبات والملبوسات المباحة، وحرام بين لا يخفى على الناس، كأكل الميتة والخنزير وشرب الخمر والزنا والقتل والسرقة وغيرها من المحرمات. إن الحلال بين وإن الحرام بين. والقسم الثالث قال وبينهما أمور مشتبهات. مشتبهات، وهذا الاشتباه راجع إلى عدم ثبوت الدليل، الدليل نفسه من حيث الثبوت وعدمه هل يصح أو لا يصح، أو مشتبهات من حيث انطباق دلالة هذا الدليل على المسألة المعينة هل ينطبق عليها أو لا، هل تدخل هذه المسألة في هذا الدليل أو لا. فمن هنا يأتي الاشتباه، ونتيجة لذلك يحصل الاختلاف بين أهل العلم في المسائل، فيحصل الاشتباه هل هي من الحرام أو من الحلال، هل هي من الواجبات أو من المستحبات وما إلى ذلك. قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فأفاد أيضا أن هذه الأمور المشتبهة يجهلها كثير من الناس، ولكن يعلمها كثير أيضا من أهل العلم والبصيرة، ممن رزقهم الله العلم، الإيمان والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء، فهم يفهمونها ويعلمون هذه المسائل. وإن كان أيضا يحصل بينهم تفاوت في علم المسائل ووجود الاشتباه، فقال عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذا هو القسم الثالث، الأمور المشتبهات، وهي الأمور المترددة بين الحلال والحرام، لا يدرى أهي من الحلال أم من الحرام، فيقع الاشتباه. ومن هنا يحصل الاشتباه في الأدلة من جهة الثبوت وعدمه، أو من جهة انطباق الدليل على المسألة المعينة أو لا، فيحصل الاختلاف بين أهل العلم. أما من قال إن الأمور المشتبهات هي المكروهات أو المباحات، فهذا القول فيه بعد، لأن الأمر إذا كان معلوما أنه مباح فلا اشتباه، وإذا كان معلوما أنه مكروه يعني ليس بحرام وإنما مكروه فإنه لا اشتباه أيضا، فمن فعله يعلم أنه لم يفعل حراما وإن كان فعل مكروها أو مباحا. فالمقصود بالمشتبهات الأمور التي تشتبه فلا يدرى هي من الحلال أم من الحرام. وهذا الاشتباه كما قلنا من جهة الدليل، أيضا من جهة أولئك الناس الذين يحصل عندهم الاشتباه، فهم يحدث عندهم الاشتباه لأمرين، إما قلة العلم أو قلة الفهم. فقلة العلم تحدث نتيجة الإعراض عن التعلم، الإعراض عن التعلم والزهد في العلم، فبالتالي ينتج عنه الجهل. ولهذا فإن هذا الحديث يدلنا على فضل العلم، لأنه قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني وكثير من أهل العلم يعلمونها، ففي فضيلة أهل العلم، ولهذا رفع الله منزلتهم، يرفع الله الذين أوتوا العلم والذين يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالمقصود أن عدم أو الاشتباه في حق الناس يرجع إلى أن هؤلاء الناس عندهم نقص في العلم لإعراضهم أو لسوء قصدهم، فيحرموا بركة العلم، وإذا حرموا بركة العلم وقع لهم الاشتباه والتخليط وعدم الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فاختلطت عليهم المسائل فوقعوا في شبهات وفي حيرة شديدة، بل ربما أدى بهم ذلك إلى تتبع الشواذ والرخص وما إلى ذلك لضعف علمهم وإيمانهم. فإذن هذا الأمر الأول من جهة الناس الذين يقع عندهم الاشتباه لقلة العلم، وقلنا سبب قلة العلم ذكرنا أمرين اثنين، الأول الإعراض عن العلم وعن التعلم والتفهم والتدبر وحضور مجالس العلم، الأمر الثاني سوء القصد والنية، فإن سوء القصد والنية إذا وقع عند إنسان يطلب العلم في الظاهر فإنه يحرم بركة هذا العلم وينال العقوبة الأخروية، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرض الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يتعلم الإنسان لأن ينال حظوظ الدنيا والرئاسة والوجاهة، هذا حرام. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم هذا العالم أو القارئ الذي ما أخلص لله وإنما ابتغى ثناء الناس ومدحهم. فسوء القصد يا إخواني يحرم بركة العلم، فيقع على هذا الرجل الاشتباه والتخليط، ويذهب الله عنه نور العلم وبركته ونفعه. فهذا ما يتصل بالسبب الأول أو الأمر الأول، وهو قلة العلم. الاشتباه يرجع إلى قلة العلم. الأمر الثاني قلة الفهم، فإن كثيرا من الناس يقل فهمهم لنصوص الوحيين، ولهذا يجهلون كثيرا من الأحكام الشرعية. وقلة الفهم أو نقص الفهم يرجع إلى أمر عارض أو أمر لا قدرة للإنسان فيه، كالعته المعتوه والمجنون، فهذا قدر الله عز وجل، وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويرجع إلى أيضا سبب آخر من المكلف، وهو التقصير في التفهم والنظر والتأمل في كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء، فهو إنسان كسول لا يهتم لتفهم كلام الله ولا كلام رسوله، فبالتالي يرجع ويكون كأحد العوام، عوام المسلمين، فلا يفهم مسائل العلم ولا يفرق بين المختلفين، وتجده يجمع بين المختلفين ولا يفرق بين بين الأحكام الشرعية، فالأحكام المتماثلة تشتبه عليه فيفرق بينها، والأحكام المختلفة تلتبس عليه فيجمع بينها، لجهله وقصور فهمه. وهذا كله ناتج عن قلة تدبره لكلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء، وإدمان النظر في كلامهم وحضور مجالس أهل العلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمهن لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الأمور المشتبهات. وإذا كان الأمر كذلك فعلى المؤمن أن يتقي هذه الأمور المشتبهة، لأنه إذا لم يعلم هذا الشيء حلال أم حرام ثم أقدم بلا مبالاة فإنه قد يقع في الحرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذه جملة شرطية فيها أداة الشرط وجوابه، فمن وقع في الشبهات وقع في الشبهات، أي أنه فعلها غير مكترث ولا مبال بها. ما النتيجة؟ حتما سيقع في الحرام أو يوشك أن يقع في الحرام، فإما أن يكون قد وقع في الحرام فعلا حقيقة، أو على القول الآخر يوشك أن يقع في الحرام يقارب. فالذي لا يبالي بالشبهات من المكاسب والمطاعم وما إلى ذلك، وليس معه أصل يستند إليه، لأن الأصل في المعاملات الحل والأصل في الأطعمة الحل، لكن هو ليس معه هذا الأصل وربما غلبت الشبهة، فهو لا يبالي. ولو غلبت الشبهة يباشر هذه المكاسب وتلك المطاعم وهذه الأفعال، فيباشرها ويتعاطاها ظنا منه أنه لا بأس بذلك. والأمر خطير، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكما قلنا العلماء فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام بتفسيرين: الأول وقع في الحرام حقيقة، فإن الذي يقع في الشبهات الأمور المشتبهة حتما فإنه واقع في المحرم، لأن الرسول نهاه عن الوقوع في الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فقوله فمن اتقى الشبهات أمر بالاتقاء، خبر يدل على الأمر، فإنه يأمره باتقاء الشبهات. فمن اتقى الشبهات يعني جعل بينه وبينها وقاية، بأن يجعل بينه وبين الحرام سترة من الحلال. وكان بعض السلف يتركون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يتخوفون من الوقوع في المحرم فيتركون بعض الأمور المشتبهة والملتبسة عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. استبرأ يعني طلب البراءة سلامة، فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه، الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، إطلاق الدين على الجزاء كقول الله تعالى: مالك يوم الدين، أي الجزاء. وإطلاقه على العمل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله كما سيأتي في الحديث الذي معنا: الدين النصيحة. فهنا قال: فقد استبرأ لدينه، أي لعمله وشريعة الله، لأن لا يقع في حرام. وعرضه، العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان. طلب هذا الذي اتقى الشبهات البراءة لدينه ولعرضه، فسلم من كلام الناس واتهامهم له بارتكاب الحرام والمخالفات والأمور التي ينهى عنها والتي تشتبه على الإنسان، فابتعد عنها، فحمى عرضه، حمى دينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات الذي لا يبالي، فهذا وقع في الحرام على القول الأول، وقع في الحرام حقيقة، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمره أن يترك الشبهات ويتقيها. ويدل عليه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وسيأتي هذا في الأربعين أيضا، في أحاديث الأربعين. والتفسير الثاني يشهد له تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإنه قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أوشك أن يقع في الحرام، لأنه إذا كان يجهل الحكم لا يدري أحلال أم حرام، ثم لم يبالي معاملة ربوية، معاملة مالية، لا يبالي ولا يسأل، يتعامل كيفما اتفق. وأهم شيء أن يحصل المال، يحصل الطعام، أن يرفه نفسه من غير أن يسأل ولا يبالي، فهذا حتما، فهذا يخشى عليه أن يقع في إيش؟ في الحرام. ولهذا قال: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هنا وقع في النسخة التي قرأها أخونا أن يوشك أن يقع فيه، وهي أن يرتع، صحيح أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني أن الذي يرعى بهائمه ودوابه إذا رأت المكان المحمي مخضرا وفيه العشب الكثير، فإن هذه الدواب قد تنفلت من الراعي وتقدم للدخول إلى هذا المكان المحمي فترتع فيه. فهنا قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يكاد أن يقرب من الوقوع فيه. ولهذا في التفسير الثاني أقرب: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني كاد أن يقع في الحرام، لأنه قد يباشر حلالا وقد يباشر حراما، فهو لا يأمن أن يقع في المحرم، فيوشك أو يقرب أن يقع في الحرام. وهذا شاهده المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يكاد ويقرب أن تقع بهائمه وأن تدخل وترتع في هذا المكان المحمي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا المثال ضرب المثال، وهذا طريقة، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة القرآن في ضرب الأمثلة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فيضرب المثل المحسوس لكي يقرب المعنى إلى العقول. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. هذه ألا الاستفتاحية، والجملة مؤكدة بها وبأن، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الواقع إن كل ملك من ملوك الدنيا عنده حمى يحمي بلاده ويحمي أماكن محمية لتخضر، إما أن يحميها لمصالح المسلمين وهذا مشروع كإبل الصدقة والجهاد وغير ذلك ومنافع الناس، وقد يحميها لنفسه، قد يحميها لنفسه وهي من الأموال العامة، وهذا ليس بجائز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عن نوع الحمى هل هو حلال أو حرام، إنما يتكلم عن الواقع أن كل ملك له حمى. فهذا الملك إذا وضع حمى وجاء الراعي يرعى واقترب من هذا الحمى، فإن بهائمه ودوابه قد ترتع في هذا الحمى من غير أن يستطيع أن يمسكها أو أن يمنعها، فتنفلت منه فتقع في هذا فترتع في هذا الحمى، وبالتالي يؤاخذ ويعاقب من هذا الملك أو جنوده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله الذي حماه محارمه، فإن الله قد حد حدودا فلا تضيعوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، كما قال: وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فحدود الله وحماه محارمه، الأمور التي حرمها، وهذه الأمور التي حرمها تحبها النفوس وتتشوق إلى فعلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فالنفوس الضعيفة قد إذا غلبت الشهوات وقعت في محارم الله، فيرتكب ذو النفس الضعيفة الفاحشة ويسرق ويعتدي وينظر الحرام وما إلى ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فلا تتعدوها ولا تقربوها. وعلى المسلم أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وقاية حتى يتقي النار بالعمل الصالح وباجتناب المحرمات. فهنا قال: ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة. وهذه جملة ثالثة مؤكدة بألا الاستفتاحية وإن للتحفيز وشد الانتباه للسامعين. ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة قطعة اللحم التي تمضغ، فهي صغيرة بقدر جمع الكف جمع اليد. ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. رواه البخاري ومسلم. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كلام عظيم، فإنه في يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أتى الله بقلب سليم بقلب صالح فإنه فليبشر بالخير، لأن جوارحه صلحت وحسنت واستقامت. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وبالتالي نعلم أن صلاح الظاهر هو مستتبع لصلاح الباطن، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح واستقامت، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. وبهذا تعلم بطلان دعوة من يقول وهو يرتكب المعاصي والمنكرات والفواحش يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: التقوى، التقوى ها هنا ثلاث مرات. لكن التقوى التي في القلب تثمر العمل الصالح، فإذا لم تثمر العمل الصالح لم تكن التقوى موجودة، لم تكن التقوى موجودة، وكانت ادعاء دعوة بلا برهان ولا دليل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلحت صلح الجسد كله. ومما ذكره بعض أهل العلم قالوا: إن القلب مع الجوارح كالملك مع الجنود، كالملك مع جنوده، فإذا صلح الملك صلحت الرعية. لكن هذا المعنى ليس دقيقا وليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالقلب مع الجوارح لأن القلب يملك أزمتها، فإذا فالإرادات منبعثة عن القلوب، فإذا صلح القلب استقامت الجوارح. إذا أخبت القلب وخشع وخضع فإن الجوارح تنقاد لله تبارك وتعالى، وهي مطيعة له ولا بد. الجوارح ما تتخلف ولا تخالف ولا تتمرد على القلب، فهي مطيعة له. أما مثال الملك مع الجنود فإن الملك من ملوك الدنيا قد يأمر بالأمر ولا يطاع، قد لا يأمر بالأمر ولا يطاع ولا يتبع، خلاف القلب فإن الجوارح متبعة له ومنفذة لأوامره ومنقادة له. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفيها أن مدارس صلاح الأعمال وفساد على القلوب ويتبعها الأعمال، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فالقلوب إذا صلحت صلحت استقامت الجوارح على الحق وعلى الصراط المستقيم. والقلوب هي التي تعقل وتخبت، ولهذا قال الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا في غزوة الأحزاب قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. والقلب كما قال العلماء العقل في القلب، بنص الآية الكريمة والأحاديث الكثيرة، غير أنه له اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ، العقل القلب له العقل في القلب وله اتصال بالدماغ كما هو المشهور والمنقول عن الإمام أحمد وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلب ما سمي قلبا إلا تقلبه، والقلوب كما قال عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فعليك يا عبد الله أن تكثر من قول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، وتقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن الإنسان عليه أن يسأل ربه دائما الثبات على الحق وعلى الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي هذا الحديث يا أخواني هو حديث عظيم بجمله التي مرت، شرف فضل العلم والاجتهاد في مسائل العلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس أفاد أن هناك من يعلمها، فإن الحق لا يخفى على الناس كلهم، لا بد أن يقوم أن يكون لله قائم بالحق في هذه الأرض، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلا يمكن أن يكون تطبق الأرض أن تطبق المعمورة لا يعلم أحد فيها الحق، لا، فلا بد أن يكون لله من قائم بالحجة والعلم ومعرفة الحق والأحكام الشرعية. ففيه الحث على طلب العلم وفضله والاجتهاد فيه، لأن الاجتهاد عبادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالعلماء عندما يجتهدون ويبحثون في المسائل وينظرون فيها فهذه عبادة عظيمة ينالون بها الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى، وهو من النفع المتعدي للأمة. وفي فضيلة لهم أنهم يعلمون الأحكام الشرعية التي تخفى على كثير من الناس، وهؤلاء الكثير من الناس يقعون في الشبهات ويقعون في الأخطاء نتيجة الجهل، فلا شك أن هذا في فضيلة العلم. فالمقصود يا إخواني أن هذا حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على هذه الجمل المتنوعة والمسائل الكثيرة، وهو قاعدة من قواعد الشريعة في معرفة الحلال والحرام والأمور المشتبهة وكيفية التعامل معها والعناية بالقلب وصلاحه. ونكتفي بهذا القدر من التعليق على هذا الحديث وننتقل للحديث الذي يليه، وهو حديث تميم الداري أبي رقية.